قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتتمة الدرس السابق وهو الدرس الأخير في الإيمان بالملائكة. أقول مستعينا بالله إن الإيمان عموما له ثمرات، والإيمان بالملائكة له ثمرات. فمن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا امتثال أمر الله سبحانه، إذ الله أمرنا أن نؤمن بملائكته وجعل ذلك من البر، إذ قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم إننا بالإيمان بالملائكة نفر من الكفر، إذ الله قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأولا الإيمان بالملائكة امتثال لأمر الله، ثم نجاة من الكفر، ومن ثم نجاة من النار. ثم وبعد ذلك أيضا ينعكس ذلك ثم أيضا في هذا الصدد ينعكس الإيمان بالملائكة على الأعمال، وينعكس أيضا على الأقوال. ينعكس الإيمان بالملائكة على الأعمال كما ينعكس على الأقوال. فإذا علمت على سبيل المثال أن ملائكة على باب المسجد تسجل الداخل أولا بأول يوم الجمعة وتثبت أسماء الداخلين في صحفها، فمن ثم فإنك ستبادر بالذهاب إلى المسجد، ستبادر بالذهاب إلى المسجد مبكرا. وكذلك إذا علمت أن الملائكة يحيطون بك من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال، استقمت على أمر الله إذا علمت أنهم يرونك، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا علمت أنهم معك ستستحي أن تعصي ربك تبارك وتعالى. وكذلك إذا علمت أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كنت دوما طيب الرائحة، كنت دائما طيب الرائحة. وكذلك إذا علمت أيضا أن الملائكة منهم من وكلوا بحفظك اطمأن قلبك إلى أن قدر الله سينفذ، وأن ما لم يقدره الله تعالى عليك لن يحدث لك بإذن الله. إذا علمت أن من الملائكة من يكتب الألفاظ التي تتكلم بها، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لم تتكلم بكلمة فيها ما يجلب لك سخط الرب سبحانه. إذا علمت أن الملائكة تكتب كما قال تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون، لم تتكلم إلا بكلمة تسعد أن تكتبها الملائكة وتثبتها في صحيفتك. لو علمت أن الملائكة تتسابق إلى كتابة كلمة من قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض إلى آخره، وأن النبي قال في المطلع الأول لهذه الكلمات ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. إذا علمت ذلك فمن ثم اطمأن بالك واطمأن خاطرك إلى الإكثار من حمد الله، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ستكثر منها بلا شك. إذا علمت وكنت موقنا بأن الملائكة تشهد صلاة الفجر وتستمع للقرآن، ستستحي من نفسك أن تكون نائما والملائكة يستمعون القرآن، إذ الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إذ النبي قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إذا علمت أن الملائكة منهم ملائكة يكتبون صلاة المصلين على رسول الله، ستكثر من الصلاة ومن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا كنت توقن أن ملائكة تدافع عنك، تركت دفاعك عن نفسك في كثير من الأحيان لأن الله سيتولاك وقيض لك ملائكة تدافع عنك، فعلى قدر تخصصات الملائكة تأتي فوائد الإيمان بهم، تأتي بل أكثر من تخصصات الملائكة، فكل ملائكة أو كل ملك له تخصصات، على قدر هذه التخصصات إذا أمعنت النظر في التخصصات تولدت عندك الفوائد، فوائد الإيمان بالملائكة وفوائد هذا الركن العظيم من أركان الإيمان في أي صوب كان ذلك وفي أي حدب. في القتال ستذكر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وثمة بعض الاختلافات في بعض الأحاديث في هذا الصدد، على سبيل المثال الحديث الذي فيه إذا قام أحدكم من الليل يقرأ القرآن فإذا تسوك وضع الملك فاه على فيه فلا يخرج شيء من في أحدكم وهو يقرأ إلا دخل في فيه الملك، أو كما قال، لكن هذا محل نزاع في تصحيح وفي تضعيف. فعلى قدر أعداد الملائكة ووظائفهم إذا أمعنت النظر ستدرك يقينا أن الإيمان بالملائكة له فوائد في غاية من الكثرة، وأن الإيمان بهم له انعكاساته على أقوالك وعلى أعمالك وعلى قلبك في كل باب، والله أعلم. الباب لا يخلو من أسئلة، فأرجو من الإخوة التفضل بطرح أي سؤال يختص بالملائكة. هل ممكن أن يسمي الإنسان ابنته بملك. نعم، يجوز للإنسان أن يسمي ابنته بملك، ويجوز أن يسمي ولده باسم من أسماء الملائكة، ذلك لأن من الملائكة مالك، إذ الله قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون. هذا، ومن الصحابة من تسمى بمالك، مالك بن الحويرث، ولم يأمر النبي بتغييره. وعندنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ومن الصحابة مالك بن صعصعة. نعم تفضل. هل الملائكة يموتون؟ قد قال تعالى في كتابه الكريم: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله تعالى أيضا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا الذي عندي في هذا الباب. قديما عندكم كانوا يقولون لكل شخص 10 من الملائكة يحفظونه، لم يلزم أنهم 10، الله أعلم بعددهم. فالرقيب وعتيد يحصرون أعمال الجن. كان من اللائق بك أن تقول: هل رقيب وعتيد ملكان أم ملك واحد موصوف؟ فقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من العلماء من قال: رقيب ملك وعتيد ملك. ومن العلماء من قال: لا، كلمة عديد عتيد معناها حاضر موجود، حاضر بمعنى أقال قرينه هذا ما لدي عتيد. هذا ما لدي عتيد يعني موجود وحاضر وجاهز للمحاكمة. فقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، أي مراقب حاضر. هل المعنى ما يلفظ من قول إلا لديه مراقب حاضر لا يفارقه، أم المعنى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ملك عن اليمين وعتيد ملك عن الشمال، هذا يكتب الحسنات وذاك يكتب السيئات؟ نعم، فثبتوا الذين آمنوا، طمئنوا الذين آمنوا. أنت تعرف أن نزول الملائكة نفسه سكينة، إذا نزلت الملائكة هربت الشياطين، والشياطين تقلق، يعني وجود الشياطين ووساوسها تقلق. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا. فإذا نزلت الملائكة هربت الشياطين فاطمأن الشخص، لأن المزعجات هي التي تقلق. لولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنام. فالمزعجات تقلق من الليل، لكن نزول الملائكة يذهب المزعجات، الشياطين، يذهب الشياطين التي تقلق وتزعج، فتحصل من ثم الطمأنينة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. يمكن أن نرجح بمرجحات غير هذه إن ثبتت أحاديث ملك الحسنات وملك السيئات، وأن ملك السيئات يمسك عن الكتابة 6 ساعات ونحو ذلك، وإن كانت أحاديث لا تخلو من مقال. هل يشعر الإنسان بوجود الملائكة؟ ليس بلازم، لكن شواهدها قد توجد. إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضل فإنها رأت ملكا، نزول السكينة، تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك الملائكة تنزلت للقرآن، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. نعم، كذب الله القائلين بأن الملائكة إناث، فقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم، كيف تستحي الملائكة من عثمان؟ كما أن عثمان يستحي فالملائكة تستحي منه، فالملائكة مات عثمان من شدة حيائه، أنه كما قال ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت توقيرا لليمين، يستحي أن يرى عريانا، يستحي أن يتكشف حتى في الفضاء كما ذكر بعض العلماء في صفة الحياء من الملائكة عموما، يستحي الشخص أن يمشي في البيت عريانا حياء من الملائكة الذين يراقبونه. فمن ثم إذا كان هو يستحي منهم فهم أيضا يستحيون منه، أمر موجه للملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، موجه للملائكة، ولا يمنع أيضا من رجوع إلى المؤمنين. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن كتاب تهذيب العقيدة الطحاوية، وبعد أن قرأنا شيئا ما في كتاب الإجماعات لابن القطان، وابتدأ هذا الكتاب بمشاكل في الناحية العقدية والإجماعات في الناحية العقدية، فلا نحب أن يتكرر هذا في مثل هذا المجلس. وقراءتنا لكتاب شرح العقيدة الطحاوية ستكون قراءة للمتن فقط، سيقرأه أحد الإخوة ونشرح المتن، متقين الجدليات التي تورد خاصة في أبواب في الأبواب الأول مما تعرض الشراح فيها لإيراد كثير من أقوال علماء الكلام. فسنقرأ متن الطحاوي نفسه، المتن نفسه، أما الشرح فلا تطاق قراءته لطوله، ولا نستطيع في اليوم أن ننجز صفحة واحدة. إذا قرأنا الأصل وأخذنا النافع منه إن شاء الله، والمشكل يقرأ من الشرح أو ينظر ما قول الشارح إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.